السلام عليكم. ما أحوجنا إلى الاستغفار بالليل والنهار لأننا خطاؤون، والاستغفار طلب المغفرة من الرحيم الغفار. الاستغفار من أجل القربات وأنفع الطاعات. الاستغفار ورد في ختام الأعمال الصالحة، فما بالنا به إذا أذنبنا. بعد الصلاة الاستغفار ثلاثة، بعد قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا يتعب كثير من الناس نفسيا وهم يرون غيرهم قد فاقوهم في السيارة والأثاث والبيت والأجهزة؟ لأنهم لم يعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. قال عون بن عبد الله بن عتبة: صاحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي. فلما سمعت هذا الحديث، يعني انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، قال: صحبت الفقراء فاسترحت. تحديد النسل من مقاصد النكاح في الإسلام الإنجاب، ونصوص الشريعة تدعو إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتباره من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة برعايتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. ولذلك فإن فكرة تحديد النسل كدعوة عامة تعارض المقصد الشرعي، وتعميم هذه الفكرة يؤدي إلى نوع من إضعاف المسلمين ولا شك، بالإضافة لما فيه من سوء الظن بالله في قضية الرزق، وهو ضرب من أعمال الجاهلية الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق. يا مسلم يا عبد الله، لماذا تصلي؟ قربانا إلى الله وإرضاء له وطلبا للجنة، إنها راحة نفسية. ترى الآن الصداقة الحقيقية نادرة، فإذا عثرت على واحد أخ في الله يعينك على الطاعة يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت، شد عليه، يمكن ما تجد غيره. الآن الأخوة قليلة. يعقوب عليه السلام يقول لولده: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. سبب إخفاء النعمة عن أعين الحاسدين وأسماعهم لئلا يكيدوا، من الأسباب. وهو الذي يقول: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لئلا تلفتوا الأنظار ولئلا يحسدهم الحاسدون. أيضا من جهة أخرى، سبب يوسف الصديق يضع خطة لإنقاذ مصر من القحط والمجاعة، هذه أسباب. ويقول لهم معلما: فذروه في سنبله لئلا يتعفن وتصيبه الآفات. وقد نشرت قريبا إحدى الجرائد المحلية قصة طفل عمره 10 سنوات شنق نفسه إثر قيامه بمحاكاة لعبة بلاي ستيشن على حسب ما أفاد والده. وذكر أبوه أنه لم يكن هذا الابن يعاني من أي مرض نفسي، وأنه كان متفوقا في دراسته. وإذا انتقلنا إلى آخر الدنيا في الصين، فقد قامت أسرة صبي صيني في 13 من عمره انتحر بعد أن أمضى 36 ساعة يلعب لعبة، برفع دعوى قضائية ضد الموزع الصيني للعبة ومطالبين بتعويض قيمته 100,000 يوان. في فرنسا أجريت مقابلة مع بعض المسنين، فسئل 10 منهم: ماذا تتمنى؟ فكلهم أجاب: الموت. ليش؟ انتحار المسنين، هو يحس أنه ما له مكان في المجتمع، خلاص مرفوض، إيش يبو فيه؟ لا عنده جسم ولا عنده عقل ولا عنده خلاص، إيش يبو فيه؟ خلاص. في ألمانيا كشفت إحدى الدراسات أن مسنا واحدا ينتحر كل ساعتين، وأن ثلث المنتحرين تتجاوز أعمارهم 65. ليش في نظركم؟ يعني ليش؟ ألمانيا متقدمة بالرعاية الطبية والصحية والغذائية والدوائية لأنه ما في وفاء، يحس أنه منبوذ، فليش يعيش؟ خلاص يضع حدا لحياته بانتحار. يعانون من الإهمال. ولذلك يا أخوان، ترى من أعظم الطاعات أنك تجلس مع والدتك تؤنسها، وتجلس مع والدك تؤنسها. رأت الأم طفلها يرسم دوائر ومربعات على ورقة: ما هذا؟ قال: هذا بيتي إذا تزوجت وكبرت. قالت له: وهذه المربع اللي على جنب هذا كذا البعيد؟ قال: هذا علشان أحطك فيه إذا كبرتي. قالت له: ليش؟ قال: أنت زي ما أنت الحاطة جدي الآن، الجد في مستودع برا. فاتعظت الأم. شوف الأطفال حين يقولون ببراءة، يعني صعقت الأم وأسرعت إلى نقل الجد إلى غرفة الضيوف.